أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. ثم أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في إكمال هذا النظم الذي يتكلم عن القواعد الفقهية. توقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. تكلمنا على هذه القاعدة وذكرنا بعض الأمثلة التي توضح معانيها، واليوم بإذن الله تعالى نشرع في شرح باقي القواعد. يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذا البيت يحتوي على قاعدة من القواعد الكبرى الخمس. مر معكم أن القواعد الكبرى في مسائل القواعد الفقهية هي خمس قواعد، منها هذه القاعدة، وهي قول الناظم: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. اليقين في اللغة هو قرار الشيء، وفي الاصطلاح حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. فهنا القاعدة تتكلم عن اليقين وعن الشك. فاليقين هو حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. فمن الشك إما اليقين، إما أن شيء واقع تتيقن أن أمرا ما وقع، أو تتيقن أن أمرا ما لم يقع. فاليقين يكون في الإيجاب ويكون في السلب. فعندنا يقين وعرفنا معناه، وعندنا الشك. الشك لغة هو التردد، أما في الاصطلاح تردد الفعل بالوقوع وعدمه. الشك في اللغة هو التردد، أما في الاصطلاح هو تردد الفعل بين الوقوع وعدمه. عندنا يقين، عندنا شك. الشك ما هو؟ بحسب التعريف هو استواء الطرفين. التردد إن الأمر وقع أم لم يقع، معناه أن الطرفين مستويان عند الإنسان. فهنا يقين جزم بوقوع الشيء، شك تردد في وقوع الشيء. فإذا إنسان ترجح عنده جانب مع بقاء احتمال في الجانب الآخر يسمى ظن. فإذا قوي الاحتمال، قوي الظن بحيث أصبح الطرف الآخر لا احتمال له، يصبح ظن غالب. فهنا يتكلمون على يقين، شك، ظن غالب. فهذه الاصطلاحات التي يحتاج طالب العلم أن يعرفها عند الكلام على هذا الباب. قول الناظم: وترجع الأحكام لليقين، أي الأحكام كلها ترجع لماذا؟ لليقين. فلا يزيل الشك لليقين، أي أن الشك لا يرجع على اليقين بالإبطال. وهذه القاعدة يصوغها أهل العلم بعبارة هي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، أي إذا استيقنت أمرا، استيقنت وجود أمر ثم شككت في زواله، فلماذا تعمل؟ تعمل باليقين، لأن الأصل هو الثابت، اليقين ثابت، فإذا طرأ عليه الشك فتهمل الشك وتثبت اليقين، والعكس بالعكس. إذا شككت في وقوع أمر، إذا كان عندك أمر تجزم بعدم وقوعه، الأول أمر تجزم بوقوعه ثم شككت في زواله فتبني على أنه واقع، إذا كنت متيقنا أن أمرا ما غير موجود ثم شككت هل وجد هذا الأمر أم لم يوجد، فما على ماذا تبني؟ تبني على عدم الوجود، لأن المتيقن عندك هو عدم الوجود. هذا المعنى الإجمالي، وبالمثال يتضح المقال. الأمثلة التي توضح لنا هذه القاعدة، وهي القاعدة من قواعد الكبرى في القواعد الفقهية، وهي قول أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك. أمثلة هذه القاعدة أن الطهارة مثلا، إنسان متطهر متوضي ثم شك في الوضوء، هل زال عنه الوضوء أم لم يزل الوضوء، فماذا يحكم؟ يحكم بثبات الوضوء. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك الحديث الصحيح أن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يشكل عليه خرج منه شيء أم لم يخرج منه، فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا الدليل يدل على أن الإنسان إذا تيقن الطهارة فلا يزيل الشك، وهذا يدفع الوسواس. إنسان توضأ وهو متيقن من وضوئه ثم وقع له الشك، هل زال الوضوء أم لم يزل؟ فيبقى الطهارة، لأن الشيطان من دهبه أن يوسوس للإنسان، حتى أنه يأتي للإنسان فينفخ بين فخذيه، فيظن الإنسان أنه قد انتقض وضوءه، فهذا كله ينبغي ألا يؤثر الإنسان، وأن يعمل هذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. كذلك من أمثلة هذه القاعدة أن نحن نعلم أن الصوم ما هو؟ هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قام الإنسان آخر الليل فأكل، فهنا المتيقن أن الليل ما زال باقيا، أكل، ثم وقع له الشك، هل طلع الفجر أم لم يطلع؟ فهل هذا الشك يجعله يبطل صيامه ويقضي الصيام بعد ذلك؟ ما لهذه القاعدة أن اليقين ما هو؟ اليقين بقاء الليل، والشك في زواله، فالأصل بقاء الليل، فهنا يستمر في صيامه وصومه صحيح ولا قضاء عليه. كذلك رجل نعلم الآن، هذا المثال انتبهوا معي لأنه سيرجع إلينا في قاعدة أخرى بعد هذه القاعدة، انتبهوا معي. رجل شك في امرأة هل تزوجها أم لم يتزوجها، هل وقع عقد صحيح أم لم يقع. فهنا هناك قاعدة ستأتينا، هناك قاعدة أن الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم. الأبضاع يعبر عنه بالنكاح ويأتي في مجال يأتي في مكانه. الأصل في الأبضاع التحريم، فهنا أصل. وطرأ له شك هل وقع الزواج أم لم يقع، فهل هذه المرأة حلال عليه فيستحل منها ما يستحل الرجل من امرأته، أم نقول له أنك شككت في وقوع النكاح والأصل في الأبضاع التحريم فتستصحب الأصل، فهذه ليست زوجتك ولا تحل لك استصحابا. لماذا؟ حكم الأصل. معناه هنا في شيء آخر لازم نعرفه، لابد أن نعرفه مع هذه القاعدة حتى تنضبط لنا انضباطا صحيحا. هذا المثال اتركوه عندكم، سنرجع إليه بعد قليل، اتركوه في أذهانكم، مستحضر عندكم. كذلك لو شك رجل تزوج امرأة زواجا صحيحا مستوفيا للشروط والأركان، ثم وقع له شك في الزواج، ثم وقع له شك هل طلقها أم لم يطلقها، فهنا المتيقن ما هو؟ الزواج. المتيقن الزواج هو اليقين، والشك في ماذا؟ في الطلاق. فهل نقول له لأنك شككت هل طلقت أم لم تطلق فتطلق عليك زوجتك وتصبح بعيدة منك، أم نقول له أن الطلاق مشكوك فيه والزواج متيقن، فالشك لا يزيل اليقين، فتبقى زوجتك وعلى عصمتك حتى يأتي يقين آخر يزيل هذا اليقين. فيقول له تبقى زوجتك وفي عصمتك إلى أن يأتي يقين آخر يزيل هذا اليقين، لأن اليقين لا يزول بالشك. والمتيقن الزوجية والمشكوك فيه الطلاق، فلا يزيل المشكوك فيه المتيقن. واضح القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والأمثلة التي ضربت على هذه القاعدة، وهذه قاعدة عظيمة جليلة، هي من القواعد الخمسة الكبرى التي يقوم عليها الفقه والأحكام الشرعية المتعلقة به. ويتفرع عن هذه القاعدة بعض القواعد نمر عليها سريعا. الأصل براءة الذمة، فلا يزيلها، فلا تنتقل براءة الذمة إلا بيقين. كذلك الأصل بقاء مكان على مكان، وهو ما يعبر عنه بالاستصحاب، أي إذا كان شيء ثابت فلا يزول هذا الثابت حتى يأتي يقين يزيله. فالأصل بقاء ما كان على مكان. نحن الوقت أصبح ضيق، فنريد الآن نحاول أن نسرع في شرح القواعد، وإذا بقى شيء إن شاء الله سنوضحه في الأسئلة بإذن الله تعالى. والأصل في مياه، يقول الناظم رحمه الله، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نحن ذكرنا أن القاعدة التي ذكرها المصنف أن اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة لن نستطيع أن نعملها إعمال صحيح حتى نعرف وصول الأشياء. ما هي الأشياء التي الأصل فيها مثل التحريم؟ ما هي الأشياء التي الأصل فيها الإباحة؟ فإذا عرفنا ما هي الأشياء التي الأصل فيها التحريم، الأشياء التي الأصل فيها الإباحة، نعرف كيف نعمل هذه القاعدة، فلا بد أن نعلم وصول الأشياء في الشريعة، كيف فصلت الشريعة الأشياء وكيف أعطتها أحكامها. فهنا الناظم أراد أن يبين لنا وصول الأشياء لنعمل عليها قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فقال: والأصل في مياهنا الطهارة. هذه القاعدة الباب الأول. قال: لك أن الطهارة والمياه والثياب والحجارة شو الأصل فيها؟ أصل فيها الطهارة، أي كل ماء باق على أصله، كل ماء باق على أصله أو تغير بسبب محله أو جريانه أو مجاورته لشيء هو الأصل فيه ماذا؟ الطهارة. أصل فيه الطهارة، فالإنسان ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بيقين. إذا مررت وجدت غدير ماء فأصل فيها الطهارة، فلا ينجس ثيابك. إذا مررت من طريق وسكب عليك ماء فالأصل في المياه الطهارة، فأصل في المياه الطهارة، كل المياه الأصل فيها الطهارة. وكذلك الأرض، الأرض الأصل فيها الطهارة، تمشي على الأرض وما يتعلق بالأهواء الأرض وما في حكمها كالسباخ وغير ذلك، كل الأصل فيها الأرض وما عليها الأصل فيها الطهارة. هذا ينفعنا حتى في عباداتنا. الإنسان إذا أراد أن يتيمم فوجد رمال أو صخور فالأصل فيها ماذا؟ الطهارة، يتيمم ولا يسأل عنها، هل لابستها نجاسة، تنجس أم لم تنزه أم لم تتنجس، لا يسأل عنها، لأن الأصل فيها الطهارة. والسؤال عنها هو من التنطع في الدين، من التنطع في الدين، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. هذه الأمور الأصل فيها طاهرة، فتعمل بهذا الأصل حتى يأتي يقين يرفعها عن أصلها. كذلك الثياب، الثياب كلها الأصل فيها الطهارة، ثياب المسلمين أو ثياب الكفار، الأصل في الثياب الطهارة. فإذا جاءك ثوب تلبسه ولا تحتاج أن تغسله، لأن الأصل في الثياب الطهارة. وكذلك الأصل في الحجارة، الحجارة الأصل فيها الطهارة. فهذه الأمور الأصل فيها الطهارة، فإذا عملنا عليها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أردت أن تتيمم على تراب، أن تتيمم بتراب أو بحجر أو طين أو غير ذلك، فهنا نقول لك تتيمم ولا تسأل عنها، لأن الأصل ماذا؟ واليقين لا يزول بالشك. متيقن أن هذه الأشياء طاهرة ولا تصبح نجسة إلا إذا جاء يقين آخر يرفع حكم أصلها. واضح هذه المسألة؟ كذلك يقول الناظم: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها. هنا أصل آخر. الآن ذكر لنا أصل في المسائل. قال لك: الأصل المياه، طهاء المياه، الأرض، الحجارة، الأصل فيها ماذا؟ طهار. أما الأبضاع، اللحوم، النفس، والأموال المعصوم، الأصل فيها ماذا؟ التحريم، أي الأصل فيها المنع. الأولى الأصل فيها الإباحة، أما هذه التي ذكرها الآن الأصل فيها هو المنع. الأبضاع جمع بضع، وهو الفرج، والمقصود بها المقصود أنه لا تحل المرأة للرجل إلا بيقين. الأصل في النساء، الأصل في وطء النساء الحرمة، وهذا احتياطا من الشريعة للحفاظ على النسل والعفة بين الناس، حتى يكون نسل هذا الجنس المكرم الذي قال الله عز وجل فيه: ولقد كرمنا بني آدم. فالله عز وجل كرم بني آدم، فأراد أن يكون نسله يأتي بطريق لا شبهة فيها ولا دنس فيها، فجعل هذا الباب الأصل فيه الحرمة. فالأضاء الأصل فيها الحرمة، كذلك اللحوم كذلك الأصل فيها الحرمة. فلا تباح الذبيحة إلا بيقين، أصل فيها أنها حرام، حتى تتيقن أنها ذبحت ذبحا شرعيا أو ذكت ذكاة شرعية، سواء كان ذبحا أو نحرا أو صيدا أو غير ذلك، حتى تكون هناك طريقة شرعية أزهقت بها نفس هذا الحيوان الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. لكن هناك نقطة في فرق بين الحيوان واللحم. الحيوان الأصل فيه الإباحة، الحيوانات الأصل فيها الإباحة حتى يلزم التحريم، لكن الأصل فيه الحرمة هي اللحوم. الحيوانات الأصل فيها الإباحة، مثل الإنسان، نحن لنا الزرافة الفيل غير من الحيوانات الأصل فيها أنها مباحة حتى يرد دليل بحرمتها. لكن الأغنام مثل البقر، بهيمة الأنعام، البقر، الإبل، الضأن، المعز، هذه بهيمة الأنعام مباحة صحيح، لكن هل يجوز أكلها بغير ذكاء؟ لا يجوز إلا بالذكاء. فإذا وجدنا شيئا من بهيمة الأنعام مذبوح ولم نعلم هل ذبحه مسلم أم غير مسلم، فهنا نعمل قاعدة أصل فيها الحرمة فلا يجوز لنا أكلها. واضح هذه المسألة؟ الحيوان نقصد به حيوان الحي الأحياء قبل الذبح، قبل الذبح. الحيوانات قبل الذبح هي من الأشياء المباحة حتى يرد النص بالتحريم، لكن اللحم الأصل فيه الحرمة حتى يقن الذكاء. مباح أكله، مباح أن تذبحه وأن تأكله. الحيوان يباح لك، أي حيوان يباح لك أن تذبحه أو تنحره أو تصطاده إذا كان حيوانا وحشيا بطرق الصيد، يباح لك أن تصطاده وأن تأكله، أي حيوان، حتى يرد النص بتحريم هذا الحيوان. أما اللحم فهو الأصل فيه الحرمة حتى تتيقن أنه مذكى ذكاة شرعية. واضح؟ يعني زي بهيمة الأنعام، يعني الحيوان غير اللحم. الحيوان يجوز لك، أي حيوان، أن تذبحه وتأكله حتى يرد نص بحرمة هذا الحيوان، لأن الأصل في أشياء شني الإباحة. أما اللحم الأصل فيه الحرمة حتى تتيقن أنه ذكي ذكاة شرعية. واضح الآن الفرق بين الحيوان واللحم؟ واضح الفرق؟ لأن ورد النص في حرمته. لكن الأغنام حلال، الأغنام، الضأن أو الماعز حلال، ولكن لا يجوز لنا أن نأكل لحمها حتى نتيقن أنه ذكي ذكاة شرعية. كذلك النفس المعصوم الأصل فيها الحرمة. المعصوم هو المسلم أو المعاهد، فهذه الأصل فيها كلها الحرمة، الأصل فيها كلها الحرمة حتى يجيء الحل. الأصل فيها أنها حرام حتى نتيقن الحل. الأصل في هذه الأشياء كلها أنها حرام حتى يأتي المبيح. نعم، غير معصوم هو الكافر الحربي أو المسلم الذي ارتد عن دينه أو ارتكب جناية توجب قتل توجب قتله، هؤلاء غير المعصوم. أما المعصوم هو المسلم والمعاهد. فهذه الأمور التي ذكرها المصنف كلها الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الحرمة، فلا تباح إلا بدليل، لا تباح إلا بدليل. فذكر الآن أن الأبضاع الأصل فيها الحرمة، فإذا مثلا المثال التي يذكر فيها هذه المسألة مثلا إذا امرأة معينة امرأة تعارض عندك فيها دليل الحل والحرمة، إذا تعارض عندك دليل الحل والحرمة في امرأة ما، مثال ذلك اختلطت نساء، في عندك مجموعة من النساء محصورات، أنت تيقنت أن من بينهن امرأة تحرم عليك إما بنسب وإما بإرضاء، مجموعة من النساء محصورات تيقن عندك أن بينهن امرأة تحرم عليك بنسب أو إرضاء، فهنا أصبح تعارض. الأصل أنها في النساء أن يجوز لك أن تتجوز منهم، يجوز لك أن تتجوز من النساء المسلمات أو أهل الكتاب بعقد شرعي، فهنا هؤلاء النساء اختلطت عندك، منهم من هي يجوز لك ومنهن من لا تجوز لك، فماذا يعمل هنا؟ ماذا؟ الأصل في الأبضاع الحرمة، الأصل في الأبضاع الحرمة، فهنا يجب عليك أن تترك الجميع، لأنك إذا تزوجت إحداهن قد تتزوج من هي محرم عليك، ولأن الأبضاع الأصل فيها الحرمة فيجب عليك أن تعمل الأصل وهو الحرمة وتترك زواج الجميع، لأن الأصل في الأبضاع التحريم ووقع لك الشك، فهنا اليقين لا يزول بالشك، اليقين الحرمة، اليقين حرمة إحداهن، فلا يجوز لك أن تتزوج إحداهن لأن اليقين لا يزول بالشك. أما كذلك من الأمثلة في موضوع الصيد، موضوع اللحوم، مثلا أنت وجدت حيوان مذبوح، فلا يجوز لك أن تأكله، وجدته مذبوح، إذا وجدته مذبوح هل تأكله؟ بناء على القاعدة أن الأصل في اللحوم الحرمة، الأصل فلا تأكله حتى تيقن، أنت شككت هل ذبح ذبحا شرعيا أم ذبحه غير شرعي، فهنا ماذا نقول لك؟ أن اليقين لا يزول بالشك، فيحرم عليك أن تتناوله. إنسان الصيد، نعلم أن الصيد مباح، إنسان اصطاد حيوان فسقط هذا الحيوان في الماء، فوجدت هذا الحيوان الذي صدته قد غرق في الماء، فهنا عندك احتمالان، إما أن يكون مات بسبب ما رميته به، وإما أن يموت غرقا، وإما أن يكون مات غرقا، فالأصل في ماذا؟ في اللحوم الحرمة، صحيح؟ فأنت الآن وقع لك شك في الطريقة التي عقر بها، هل هي شرعية أم غير شرعية؟ إن الغنم مات غرقا فهو ميت، فشكت في هل هو ميت أم مذكى، فهنا الأصل في اللحوم الحرمة، فما تصنع يحرم عليك أكله وترميه. واضح هذه القاعدة؟ كذلك مع المعصوم، المسلم المعصوم دمه معصوم ويحرم دمه وماله، فلا يجوز لك أن تقتل مسلما أو تقتل ذميا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فلا المعصوم دمه لا يحل إلا بإحدى ثلاث، فلا يجوز لك أن تنقله عن هذا الأصل إلا بدليل قطعي، إلا بدليل قطعي. كذلك يقول الناظم تتميم لهذا الباب: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذا شرحنا تحريمه حتى يجيء الحل، أي الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، النفس والأموال لذكية المعصوم الأصل فيها ماذا؟ تحريمها، أنها محرمة حتى يجيء الدليل بالحل. الأصل فيها أنها محرمة حتى يجيء دليل الحل، فلهذا يصبح، فإذا عملنا عليها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فإذا شككت في حل شيء منها فليبقى على الأصل وهو الحرمة حتى يقن الحل. واضح؟ يقول الناظم رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والعادات العادات هي ما اعتاده الناس من مأكل ومشرب وملبس وكلام وسائر التصرفات، هي هذه العادات. العادات هي ما اعتاده الناس سواء كان في مأكلهم أو مشربهم أو ملبسهم أو كلامهم أو سائر تصرفاتهم. هذه العادات الأصل فيها الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، كل العادات الأصل فيها الإباحة. فإذا أردنا أن نقسم الأشياء قسمة ثنائية نقسمها إلى عبادات وإلى عادات. العبادات الأصل فيها ماذا؟ العبادات، العبادات الأصل فيها التحريم، الأصل في العبادات التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي كل أمر في أمرنا هذا، أي في ديننا، كل أمر في ديننا في عباداتنا، كل إنسان أحدث فيه شيء فهو رد. فالأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، فلا يجوز للإنسان أن يستحدث عبادة، وإنما يقتصر على ما ورد في الشرع. فإذا القسمة عبادات وعادات، فالعبادات الأصل فيها المنع، فلا يجوز أن يحدث الناس عبادة بدون دليل شرعي. أما العبادات فالأصل فيها الإباحة، أما العادات فالأصل فيها الإباحة. ويدخل في العبادات ما ذكرنا، سواء كان يندرج تحتها كل ما ذكرنا في السابق، مثلا المطعومات، المأكولات، المشروبات، كلام الناس، عاداتهم في أفراحهم، عاداتهم في المناسبات الاجتماعية، كل هذه العادات الأصل فيها، الأصل فيها الإباحة. ويدخل في ذلك الأعيان، مثلا كل الأعيان ما هي؟ مطعومات، مشروبات، مأكولات، حيوانات، ثياب، هذه كل أصل فيها الإباحة. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا في سياق الامتنان، هذه الآية في سياق الامتنان، الله يمن علينا أنه خلق لنا ما على الأرض، فطالما أن الله خلقه لنا فهو لنا مباح حتى يأتي دليل الحرمة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهذا كله مباح. كذلك المعاملات على ما ذكرناها تدخل فيها أنواع البيوع بأنواعها الأصل والمعاوضات والإيجارات وغير ذلك، كل الأصل فيها أصل فيها الإباحة. قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا هو قول الجمهور، قول الجمهور وهو الصحيح من أقوال العلماء. قال العلماء في هذه القاعدة: هل الأشياء الأصل فيها الإباحة أم لا؟ ثلاثة أقوال. القول الأول وهو القول الصحيح والذي عليه الأدلة وهو قول الجمهور أن الأصل في الأشياء الإباحة. القول الثاني: الأصل في الأشياء المنع، وهذا فيه تضييق ويخالف الأدلة العامة في الشريعة أن الدين جاء للتيسير، وأن الله سبحانه وتعالى من على عباده، وأنه خلق لهم السماوات والأرض كلهم، خلق لهم السماوات والأرض كل السماوات والأرض كلها لمصلحة الإنسان، فكيف يمنع يحرم الله عز وجل عليه الانتفاع بها؟ فهذا القول الثاني هو الأصل فيها الحرمة. وسبب هذا القول قالوا أن القاعدة أنه يحرم التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، والسماوات والأرض هو ملك الله سبحانه وتعالى، فيحرم على المخلوقات أن تتصرف في هذا الملك إلا بإذن الله. ويقال لهم أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض هو الذي أباح لنا وامتن علينا بما في السماوات والأرض، وهذا قول طائفة من أهل العلم. القول الثالث التفصيل، قالوا أن ما الأصل فيما ينفع الإباح، والأصل فيما يضر المنع. وهذا هو نفس القول الأول، أن الذين يقولون بالقول الأول الأصل في الأشياء الإباحة يقولون أن الأشياء الضارة ممنوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله لماذا؟ يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فالأصل في الأشياء الإباحة لا تعارض بينه وبين القول أن الأشياء النافعة الأصل فيها الحل والأشياء الضارة الأصل فيها المنع، لأن من يقول الأصل في الأشياء الإباحة يقول أن كل ضار محرم بأدلة كثيرة في الشريعة. قوله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. ماذا نستفيد منها؟ نحن مثلا عندنا، نحن الآن عندنا عادة معينة في أفراحنا، مثل عندنا أن الفرح يكون يوم الخميس، هذا من عادات الليبيين. يأتينا شخص يقول لنا أن إقامة العرس يوم الخميس محرم، من المطالب بالدليل هنا؟ نحن أم هو؟ هو، لأن الأصل في العادات الإباحة، والله سبحانه وتعالى أباح لنا ذلك، وهو أراد أن يحرم فهو الذي يأتي بالدليل. فهذه قاعدة نافعة في جميع شؤون الحياة، فهنا ينبني عليها إذا اختلف الناس فيما أصله حلال فيما أصله مباح، فالذي يجب عليه أن يأتي بالدليل من هو؟ هو الذي يريد أن ينقل عن الأصل، هو الذي يريد أن ينقل عن الأصل في العادات. إذا هذا شخص أن يحرم شيء من العادات أو المعاملات، هو الذي عليه أن يأتي بالدليل على التحريم. ويقول الناظم رحمه الله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. تكلم عن العادات، تكلم عن الأشياء وذكر تفاصيلها. الأبيات السابقة تدور على العادات، فالآن يريد أن يتكلم لك عن العبادات، والتي نحن عندما تكلمنا قسمنا أن الأشياء في هذا الباب لها قسمة ثنائية: عادات وعبادات. هذا البيت يتكلم عن الشطر الثاني من القسمة وهو العبادات، فيقول: ليس مشروعا من الأمور، أي من العبادات، غير الذي في شرعنا مذكور. أي العبادات الأصل فيها المنع حتى يأتي الدليل الشرعي الذي يدل على أنها مشروعة. فلا يستطيع الإنسان أن يصلي صلاة أو أن يزيد صوما أو أن يقيد شيء من العبادات أو يوسعه إلا بدليل شرعي. واضح هذه القاعدة؟ ثم يقول الناظم رحمه الله: نحن شرحناها في ثنايا شرحنا للأبيات السابقة، ودليلها قول الحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم: من كل عام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الناظم رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ومعنى هذا القول، معنى هذه الأبيات، أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، أن هناك في الأحكام الشرعية أمور أصول أو أمور مقصود إيقاعها، وهناك أمور وسائل لها. فهذه الوسائل للأمر المطلوب شرعا الذي عبر عنه هنا الناظم بالمقصد تأخذ نفس حكم المقصد، أي تأخذ نفس حكم الأمر الذي يريد الشارع إيقاعه أو المنع منه. نحن ما زلنا في الشرح الآن، أن الوسائل لا حكم المقصد. الآن أفهم ما هو الوسيلة، ما هو المقصد. المقصد هو الحكم الذي شرعه الشارع وطلب تحصيله، أو الحكم الذي حرمه الشارع وطلب عدم اقتراب منه. والوسيلة هي الوسيلة التي توصلك لهذا الحكم الشرعي، سواء إلى الواجب أو إلى المحرم أو إلى المستحب أو إلى المسنون. فعندنا مقصد وعندنا وسيلة. فيقول لك الناظم هنا: وسائل الأمور كالمقاصد، أي وسائل الأمور لها حكم المقاصد. فهي يعبر عنها أن الوسائل لها حكم المقاصد. فنحن الآن عندنا الأحكام أصناف، صحيح؟ الحكم التكليفي واجب، صح؟ واجب، حرام، مندوب، مستحب، مكروه. هذه الأحكام تكليفية. فالآن عندنا واجب، عندنا مستحب تحت أقسامها السنة وغيرها، السنة راتبة إلى غيره، عندنا مكروه، عندنا محرم. فالوسيلة إلى الواجب واجب، الوسيلة إلى المستحب مستحبة، الوسيلة إلى المحرم محرمة، الوسيلة إلى المكروه مكروه. كيف ذلك؟ نضرب أمثلة لتتضح معنى هذا القاعدة. الصلاة، صلاة الجمعة، واجبة أو غير واجبة؟ واجبة، صحيح؟ اتفاق. اتفق العلماء صلاة الجمعة واجبة على الرجال، طبعا على الرجال باتفاق أهل العلم. فهنا صلاة الجمعة واجبة، فالذهاب إلى صلاة الجمعة، المشي إلى صلاة الجمعة، هل يمكن أن يصلي المصلي صلاة الجمعة بدون الذهاب إلى المسجد؟ لا يمكن، لا يمكن أن تقع صلاة الجمعة إلا بالمشي إليها. فالمشي إلى الجمعة واجب، لأنه وسيلة إلى واجب، لأنه وسيلة. الجمعة صلاة الجمعة واجبة، المشي إليها وسيلة، يصبح المشي إلى صلاة الجمعة واجب، لأن الوسائل لها حكم المقاصد. يعبر عن العلماء، يعبر العلماء عن هذه أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وصلاة الجمعة واجب لا تتم إلا بالسعي إليها، فالسعي لصلاة الجمعة واجب، فالسعي لصلاة الجمعة واجب، لأنه يأخذ حكم مقصده. كذلك غسل الجنابة، غسل الجنابة واجب، غسل الجنابة واجب. فتحصيل الماء، كيف يغسل الإنسان الجنابة؟ لابد من الماء. فتحصيل الماء لغسل الجنابة واجب، لأن لا يمكن يتحقق غسل الجنابة إلا بالماء، والماء وسيلة لتحقيق الغسل، فيصبح تحصيل الماء واجبا. كذا فهنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك المستحب، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. الآن من مستحبات الجمعة ماذا؟ الطيب، الغسل. فلا يمكن أن تغتسل الجمعة إلا بتحصيل الماء، فتحصيل الماء لغسل الجمعة مستحب، على الخلاف في حكم غسل الجمعة. وكما ذكرنا في السابق، والشعر لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. كذلك الطيب للجمعة مستحب، فاشتراء الطيب مستحب، لأن الوسيلة حكم المقصد. كذلك مجالس العلم، مجالس العلم مستحبة. فطبعا إذا كان العلم كفاية، إذا كان العلم عيني يصبح واجبة. فالسعي إلى مجالس العلم والمشي إليها ما هو مستحب، لأن لا يمكن الحضور إلى مجالس العلم إلا بالسعي إليها، فيصبح السعي إليها مستحبا. كذلك المنهي عنه ينهى عن جميع طرقه ووسائله، كل شيء منهي عنه ينهى عن جميع طرقه ووسائله، لأن ما نهى عنه الشارع، وما لا يتم النهي إلا ما لا يتم تحقيق المنهي عنه إلا به، فيجب تحصيله أو الامتناع عنه حتى يحصل الانتهاء. مثال: قتل المسلم حرام، صحيح؟ اتفاق العلماء. فشراء السلاح لقتله، بماذا يقتل الإنسان؟ بالسلاح. فشراء السلاح لقتل المسلم حرام، لأنه وسيلة لفعل محرم. شراء السلاح في الأصل فيه ليس حرام، إلا إذا كان في وقت فتنة، وإذا لم يكن وقت فتنة وهو شراء السلاح مباح. لكن إذا قصدت بشراء السلاح قتل معصوم، فيصبح الشراء محرم، لأنه وسيلة إلى محرم. كذلك أعياد المشركين، أعياد المشركين حضورها محرم، حضور أعياد المشركين حرام، مثل ما يسمى أعياد الميلاد ونحو ذلك. فالسفر إليها ما حكمه؟ محرم، لأن السفر إليها سفر لأمر محرم، فيصبح وسيلة إلى محرم. الزنا حرام، فالإنسان يسافر لغرض الزنا، فسفر هذا ماذا؟ محرم. فهذه قاعدة جليلة: كل أمر محرم فالوسيلة إليه تصبح محرمة. واضح واضح كلام على قول الناظم وسائل الأمور كالمقاصد. فأن الوسيلة الوسيلة للواجب واجبة، الوسيلة للمستحب مستحبة، الوسيلة للحرام محرمة، الوسيلة للمكروه مكروه. قاعدة عظيمة تنفع الإنسان في جميع في فهم كثير من المسائل التي ينبني عليها الفقه في الشريعة الإسلامية. واحكم بهذا الحكم للزوائد. الآن ذكرنا أن الوسائل أحكام المقاصد، هناك شيء زائد زوائد، مثاله كذلك الزوائد تأخذ حكم الحرمة وتأخذ حكم المشروعية بحسب حكم أصلها. مثال، نحن قلنا أن الذهاب لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة واجبة، الذهاب إليها واجب لأنه وسيلة إلى واجب. الإنسان إذا ذهب إلى صلاة الجمعة لابد أن يرجع إلى البيت، صحيح؟ فهذا الرجوع يسمى زوائد. هذا الإنسان لابد أن يرجع. في الشريعة أن الرجوع من الصلاة إلى البيت يؤجر عليه المسلم، يؤجر عليه المسلم لأنه رجوع من أمر مشروع. كذلك الحاج إذا سافر الحج، السفر الحج واجب لأنه وسيلة إلى واجب، وإذا انتهى من نسكه لابد أن يرجع. فالرجوع هل ليس له حكم؟ من فضل الله سبحانه وتعالى جعل هذا الرجوع له أجر لأنه يلحق بحكم أصله وهو العبادة. فالرجوع من العبادة يسمى تسمين العلماء واحكم بهذا الحكم للزوائد، يأخذ حكم المشروعية ويثاب عليه صاحبه. ودليل ذلك أن الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت، أمر الذهاب والرجوع، وإذا يكتب إلي يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله جمع لك ذلك كله، جمع له أجر الذهاب وأجر الرجوع. فهذا معنى قول الناظم واحكم بهذا الحكم الزوائد. نحن نريد أن نسرع قليلا لأن الوقت ضاق والأبيات النظم مازال فيه كثير من الأبيات، فنحاول أن نعطي الوقت للنظم أكثر من الأسئلة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة من الناس. يقول الناظم رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. هذه مسألة ذكر أن الخطأ والإكراه والنسيان كلها أسقطها الله سبحانه وتعالى. ما معنى أسقطها الله سبحانه وتعالى؟ عندنا في الخطأ الإكراه النسيان عندنا أمران: الإثم والضمان. عندنا الإثم والضمان، الإثم ساقط باتفاق أهل العلم أن المخطئ والمكره والناسي يسقط عنه الإثم، لا إثم عليه، لا إثم عليه. والأدلة على ذلك كثيرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله سبحانه وتعالى كما ثبت في الحديث الصحيح قال ماذا قال؟ قال قد فعلت. كذلك ليس عليكم جناح فيما قال الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقول النبي صلى الله عليه نعم فمن اضطر الاضطرار هذا الاضطرار والضرورة بينها وبين الإكراه تشابه، لكن هذه الآية التي ذكرها الأخ هي في الضرورة. نحن نتكلم الآن عن الخطأ الإكراه والنسيان. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهنا الذي رفع عن هذه الأمة هو الإثم، اتفاق العلماء الإثم مرفوع عن هذه الأمة. أسقطه مبودن الرحمن أي أسقط إثم هذه الأمور، أسقط إثم هذه الأمور. فالإنسان إذا فعل شيء فعل شيئا ناسيا أو فعله مكرها كما الله سبحانه وتعالى ذكر إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدره. أعظم الأمور ما هي؟ الشرك بالله. فإذا فعل المسلم الشرك مكرها الله سبحانه وتعالى عذره فرفع عنه الإثم والحكم ليحكم عليه بالكفر. فهنا الإنسان إذا كان فعل شيئا مخطئا مثلا إذا أراد أن يرمي كافرا حربيا فرمى مسلما معصوما خطأ، وقتل المسلم المعصوم عمدا عليه القصاص وخطأ تجب فيه الدية. فهنا هذا خطأ فرفع عليه الشارع إثم من قتل مسلما متعمدا، فليس عليه إثم ولكن عليه ما يترتب عليه الضمان وهو الدية إلى غير ذلك مما يجب على ما يجب من قتل خطأ. كذلك الإنسان إذا فعل شيئا ناسيا لا شيء عليه يسقط، مثل كمن إنسان قتل الصيد وهو محرم ناسيا لا شيء عليه، ونحن نعلم أن من قتل الصيد للمحرم محرم بنص القرآن، فإذا فعله ناسيا لا شيء عليه. وكذلك من فعل شيئا مكرها مثل إنسان حرق مال إنسان مكرها لا إثم عليه، فلا إثم هذا أسقطه معبودنا الرحمن. لكن احنا ذكرنا أن الخطأ الإكراه النسيان هناك أمران يتعلق بهما أمران الإثم والضمان، فالإثم مرفوع باتفاق أهل العلم، أما الضمان لأنه متعلق به حقوق العباد فلا يسقط. وهذا معنى قول الناظم في البيت الآخر لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. حتى عن المكره فيها تفصيل، المكره فيه تفصيل على حسب نوع الإكراه والشيء المكره عليه. فهنا قال لكن مع الإتلاف أي إذا كنت أخطأت فقتلت حيوان لمسلم أنت مخطئ لا إثم عليك، لكن هل يضيع حق المسلم في هذا الحيوان؟ فيجب عليك إيش؟ يجب عليك الضمان، يجب عليك أن تضمن ما أتلفته. كذلك إذا نسيت فأكلت طعام إنسان مسلم فهل أقول خلاص أكلنا الطعام وانتهى عينه وأنا ناسي فسقط الحكم لأن الناس لا إثم عليه؟ يقال له نعم لا إثم عليك ولكنك أتلفت مال معصوم فيجب عليك أن تضمنه له. وكذلك من أكره على حرق مال مسلم أو قتل حيوان له أو غير ذلك فنقول له لا إثم عليك، ولكن يجب عليك الضمان، لأن حق المسلم لا يضيع. حق المسلم، حق المسلم أو حق كل حق المعصوم، حق المعصوم كان مسلما أو كان معاهدا لا يضيع. إذا أتلفته متعمدا فعليك العقوبة، إذا أتلفته ناسيا أو مخطئا أو مكرها لا إثم عليك، ولكن عليك عليك الضمان. واضح هذه المسائل؟ والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، أي أسقطه الله سبحانه وتعالى عن المكلفين. معنى أسقطه هنا يبينه البيت الثاني، أي أسقط إثمه وبقي الضمان، وبقي الضمان. نتوقف عند هذا الحد ونعرج على بعض الأسئلة عروجا سريعا. سؤال يقول: عند تزاحم مفسدة أكل الميتة مع أكل مال الغير، ألا توجد مصلحة معتبرة في تناول المضطر من الميتة للضرر البدني الذي قد يلحق به؟ هذا ينبني على معرفتنا بدرجات الميتة. نحن نعلم أن الميتة، نحن نعلم أن الميتة كل ما ذكي ذكاة غير شرعية فهو ميتة، فهو ميتة. الإنسان مثلا حيوان ضربه الإنسان، حيوان وحشي مما يباح صيده، ضربه الإنسان بسهم وسمى عليه اسم الله فمات، حلال أو غير حلال؟ حلال، أريق دمه فهو حلال. حيوان رماه كافر بسهم فمات وسال دمه، هذا ميتة أو غير ميتة؟ ميتة، صحيح. فحلال أكلهم حرام؟ حرام أكله، حرام أكله، مع أن الفعل واحد وكلاهما أريق فيه الدم، ولكن التوصيف الشرعي أن الشريعة لها توصيف للأحكام، مثل ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة أو على الصيد يبيحه، عدم وتعمد عدم ذكر الله يجعله حرام، يجعله حرام. فهنا الظاهر أن في الأمر الصحي هذا حيوان هو قدمه وهذا هو قدمه، فهذا ما هذا ميتة. وهناك ميتة أيضا تكون ماتت حتى تعفنت، فهنا يمكن تحقق فيها الضرر، فهنا خلاف. فالميتة ليست على مرتبة واحدة، الميتة ليست على مرتبة واحدة، ولكن مال معصوم ليس له إلا مرتبة واحدة. يحرم إتلافه أو استعماله إلا بإذن مالكه، فهنا محرم، فهو محرم. لكن فهنا إذا تعارضا فنقول له تأكل مال، تأكل ميتة ولا تأكل مال المعصوم إلا بإذن، لكن إذا تحقق الضرر في أكل الميتة هنا يأتي عرض آخر، يأتي عرض آخر وهو تحقق الضرر من أكل الميتة، فهنا يدفع الضرر فيؤكل مال المعصوم ويضمن. هناك سؤال تسأل عن القواعد الخمس، ما هي القواعد الخمس الكبرى؟ ما هي القواعد الخمسة؟ مرت عليكم، هي أن الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، واليقين لا يزول بالشك، ولا ضرر ولا ضرار. هذه القواعد الخمس الكلية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم. قولوا قولي، أقول تسمعون، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.